سوابق الشفار تبع في مرضاك ولع بعد ما رقدت منومي وتنانبت على الريام والخمر قلت انا لله راجع لمن اين بعثتي سلامي وجالي مرسول بالخبر حدثني بلفظه شنايع عدت نخمم فيني نجامي وها في العقل ولا وجد صبر سقطوا من عيني لمدامع والعقل يغدالي وزايع الله يا سوداء ريامي الله يا سوداء ريامي من يفهم ذا الجواب يصنت لي يا من يفهم ذا الجواب يصنت لي نعلمكم ما يصير على كحل الحاجب عدينا سهو أنا والفي في الدنيا ليس بحبس الهامر يا صاحب نعلمكم قصدي وسبيب دنوافيا هويت من البستان اختل عقلي طارب نلقى جماعة زهين ندى وعلي حلفوني بلي مين جز لقداهم زار نلقى وخوض مشهرين وصفرة من شياه نلقى وخوت مشهرين وصفرة من شياه كلهم متماثلين ولاد مضارب كل خرج بتسالف والبويا خويا وانا الممحون صد معي ساكب فزيت في الحين زدت لعب ورجلي غيبت على قداهم وجست للزينة زارب قلت لها جيتك بغيض ناري مقدية تعطيني ما يوالم ويناسب قالت لي والله ما يفيدك بخلف القطايا قالتني والله ما يفيدك بخلف القطايا اديها وفخر على جميع من يصحوك ضفرتاني بالجوهر النفوسي من غاية حطت فيها حجرتين كل برق اللاب دربتاني بالحزام لن وصلت لي ثاني بالحزام من وصلت لي كمثل الثعبان صرت نمشي ونزارب حين وصل شور الجلالة ومعلية قالوا لي وين غبت عنا يا صاحب قلت الهنونو هابط من ناميه واهدف لي يا فاكرك البحر جاني بالموجة اتدفع بحر الحب غميني قطع عمي مسالف نجمع سواب الشفار ندهش وذوك ربايع ادرني من زهوية الأمي راك نعمتي يا الضايع ظهرتي ما كان كلامي وراك غربة الخداع نكون روحك تسوايع لا يغدى لحمك وزايع الله يا صوت ريامي من رضى الله افرقها جوف الضمار أفرقها جوف الضمار مدت تلت سنين غريب جاي لبولدي بعتتني زاود للمربع الخاطر نبغي جهانك على قيد العهد نبغيك تلفجر على الغيد العادي رهنا وبعندي واتناني لا تقصور بوصولك يكمل هنايا يا ضو الثمادي نبغيك تلفجها